الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة باب مجانبة الواقفة وترك السلام عليهم أو الرد. أخبرنا عبد الله عرفنا عن الواقف. الواقفة هم الذين يقولون يقفون، لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يقولون احنا ما لا نقول ان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء جعلهم الإمام أحمد وغيره انهم شر ممن يقول القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال ذكر عند أبي رجل من أهل البصرة مما كان يحدث، قلت له إنه واقف وقد تركه أصحاب الحديث، فقال أبعده الله. أبعده الله، يعني قالوا إن أهل الحديث تركوه، يعني لا يأخذون عنه حديث، فقال أبعده الله هذا الواقف. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن الواقفين، فقال أبي من كان يخاطب يعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام الجانب حتى يرجع. نعم، من كان يخاطب بالكلام يعني عنده يعني هذه لوثة كلام وترك يعني الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وتحريفها، فهذا خلاص يعني هذا خلاص يكون حال المسلم وحال حالهم معه الكلام. وأما إذا كان ما عرف في هذا فإنما فقط بس لم يعرف إلا بالوقف عند في قوله بالقرآن فيجانب الأول يعاده، وأما هذا يجانب يعني يترك حتى يرجع عن هذا الوقف الذي يخلق. نعم. أخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن ختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن من قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وعرض من يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق، ويكفر من زعم أنه مخلوق، أيكلم هذا الرجل؟ قال يكلم الذي يرى أنه ليس بمخلوق ويجفى الذي سكت. باب الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق ابتداء وتكفير من قال القرآن مخلوق. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال كفر ظاهر. يرى أن هذا القول كفر ظاهر، الذي يقول القرآن مخلوق كفر ظاهر. يأكد الإمام أحمد أن هذا كفر ظاهر في من يقول القرآن مخلوق. نعم. أخبرني حرب قال سألت إسحاق يعني ابن راهويه، قلت يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله تكلم الله به ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. نعم. أخبرنا سليمان بن الأسد وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي، المعنى واحد، أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. وأخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت أحمد وقال له رجل القرآن كلام الله غير مخلوق، قال أحمد كذا نقول، قال الرجل يا أبا عبد الله هذا هو الحق؟ قال كذا نقول. القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل رأيت في البصرة قد كتب على مسجد القرآن مخلوق، ففزع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول لا إله إلا الله. نعم. هذا كان يستخدم الشعارات تماما، يستخدم عن مسجد القرآن المخلوق. فزع أبو عبد الله قال لا إله إلا الله، يعني أن تجرأ دور الأهل البدع ويكتبوا يعني هذا الكفر هذا المسجد القرآن المخلوق. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، أخبرني حسن بن إبراهيم، وأخبرني أحمد بن بحر الصفار قال سمعت الحسن بن البزار، وأخبرني ابن الجحدة ومحمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، المعنى قريب، كلهم سمع أبا عبد الله أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ما ومن قال انه مخلوق فهو تعالى. نعم. اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن ابي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثني ابو بكر بن زياد قال قلت لبشر بن الحارث يا ابا بكر ما تقول في القران؟ فقال كلام الله وليس بمخلوق. قال فقلت له لما لا تكلم بهذا؟ قال اخاف السلطان. قلت له فلتفاتك. قال ان لكل ثقه ثقه. ان لكل ثقه ثقه. ان لكل ثقه ثقه او ثقه. ثقه. نعم. بشر بن الحارث كان هو يعني زميل الامام احمد وكان يقول بهذا. ولكنه كان يخاف السلطان يعني انه يعذب مثل ما عذب الامام احمد. وكانت نهايته كذلك انهم يعني اذوه هذا شديد. نعم. اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. اخبرني حارث بن اسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا عبد الله بن محمد عن عمرو بن جميح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما حكم علي رحمه الله الحكميين قال له الخوارج حكمت مخلوقا؟ قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران. نعم. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي وخرجوا عليه وكفروا بعد ذلك وكفروا يعني الفرقة الثانية وكفروا الحكمين وذلك أنه في صفين رفع يعني جند معاوية جند الشام مثل القرآن على المصاحف وقالوا نحتكم من القرآن. ففي النهاية مال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى هذا وعين حكمين عين معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص حكم من قبله وعين علي بن ابي طالب ابو موسى الاشعري حكم من قبله. فالتقى الحكمين في دومه الجندل علشان ان يتفقوا على امر من الامور في الخلاف الذي وقع بين يعني جند الشام وجند العراق علي بن ابي طالب وعلي بن سفيان رضي الله عنهم جميعا. فالخوارج الذين خرجوا على جيش علي قالوا له انت حكمت يعني حكمت مخلوقا يعني حكمت مخلوق انه ناس يعني انه رجال انت قالوا لا حكم الا لله. فقال له انا حكمت القران يعني الحكم الذي يحكم انما هو القران يعني الحكم من هذول الرجال وسيحكمون يعني بحكم الله تبارك وتعالى ولم أحكم بمخلوق وإنما بالله تبارك وتعالى. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. بيستدل بهذا على أن يعني أن حكم القرآن هو حكم لله تبارك وتعالى وليس حكم مخلوق. لما أقول حكمت مخلوقا طبعا للخوارج يعنون أنك أنت عينت أبو موسى الأشعري وأنا عين يعني عمرو بن العاص وحكمت بالخلق فينا والله تبارك وتعالى يقول ان الحكم الا لله فالحكم لله مش كيف. فقال لهم انا حكمت القران والقران هو حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني العباس العنبري قال سمعت سليمان بن حرب يقول القران ليس بمخلوق. قلت له انك كنت لا تقول هذا فما بدل؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليه والكلام والنظر واحد. ولا يكلمهم الله صفه ولا ينظر اليهم صفه من صفه الله تبارك وتعالى. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح ان اباه قيل له أفأحد من العلماء قال ليس بمخلوق؟ قال جعفر بن محمد حدثني ابي املاه علي املاء من كتابه. قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا ابو عبد الرحمن محدث فذكر حديث قال ابي وقد رايت محدثا. نعم. اخبرنا ابو داوود بن سجستان قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معمد ابو عبد الرحمن كفر عن معاويه بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سئل فقال القرآن ليس بخالق ولا مخلوق القرآن كلام الله. نعم. قال أبو داود وهو معبد بن راشد الكوفي سمعت الحسن بن الصباح قال قال أحمد بن حنبل كان يكفي يعني معبدا بقول ابن أبي ليلى. نعم. وأخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. نعم. كل هؤلاء من أئمة السلف وأنهم يعني مجمع كلماتهم على أن القرآن ليس بمخلوق. وإنما القرآن كلام الله. نعم. وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي يقول وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجميل ووكيع بن الجراح ووهب بن الجرير وسليمان بن حق قالوا إن القرآن ليس المخلوق زاد المروذي وكيع. نعم. كل هؤلاء من أئمة السلف. نعم. أخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال قال سفيان لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بآذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل. نعم. وأخبرنا يعني يجب أن يكون كلام الله أحب ما يسمعه العباد لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أحمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الخزاعي قال قال سفيان بن عيينة والله لا يفقه العبد كل حتى لا يكون شيء يسمعه بإذنه أحب إليه من كلام الله. لا إله إلا الله. نعم. إن كلام الله عز وجل كفى عن عقول العباد وتطأطأت عقولهم عنه. نعم. باب كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل. ولا يكون الله شيء مخلوق. نعم. تخفوا إن شاء الله.